الذهب غالي بس الكلام في الزمن ده من الأدب خالي. زمن الرجال كان زمان أيام أبويا وأبوك، كان الكلام بالميزان وعلى الأدب على الأدب ربوك. دلوقتي تلقى الشنة في الوش يغزي العين وتقول ده راجل جدع ينطق يدوب حرفين، تلعن ابو المرجلة والدنيا والشنبات، بقى كل واحد خلاص في زماننا له وشين. تصف قليل الأصلي والندل والخينين، ده لو ما طلع على وصل ما أمل لهم ساعتين في جرح من غير وجع، ده لو في يوم ألاقيه ألاقي صاحب